قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ند بعيره أو غيره. ما معنى ند البعير؟ يعني هرب فارا، يعني شاردا، هذا معناه. ويذكرون كثيرا بالنسبة لشرود العبد، أو يقولون أبق العبد وند البعير ونحو ذلك. ند البعير بمعنى هرب. وهذا له قصة جاءت سيذكرها المؤلف الحديث ولكنه سيجزه. نعم. وإذا ند بعيره أو غيره فلم يقدر عليه صار حكمه حكم الصيد. صار حكمه حكم الصيد الذي لا تستطيع أن تصل إليه إلا بأن ترسل عليه سهما، أو ترسل عليه حيوانا أو طائرا معلما، وبذلك يصح ذلك بالشروط التي ستأتي بعد قليل في الصيد كما تعلمون، لأن الصيد له شروط سبعة، يعني فيه شروط سبعة لا بد أن تتوفر في الصيد، فإذا توفرت بعضها موجودة في الذكاء مرت بنا يعني في الذبائح. لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فأصاب القوم غنما وإبلا، فند بعير من الإبل فرماه رجل بسهم فحبسه الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. هذا حديث أيها الإخوة له مناسبة، والمؤلف كثيرا ما يختصر ويأتي بمحل الشاهد، وهذا هو حديث أبي رافع كما ذكر المؤلف، وهو حديث متفق عليه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وليس ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، لا، لأنه كما سمعتم في غزاة، والمراد بذي الحليفة هنا مكان يقع بين الطائف وبين مكة، يعني في ذلك الموضع، وبعضهم حدده بأنه قريب من يلملم ميقات أهل اليمن. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب القوم جوع. انظروا، فأصاب القوم جوع وهم في غزاة، يعني قال: فأصاب القوم جوع فأصبنا إبلا وغنما، يعني هذا من الغزوة، يعني هذه غنيمة أصابوها، فأصبنا إبلا وغنما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم. وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، أنه دائما يتأخر حتى يتتبع الناس، ينظر إلى أحوالهم، الضعيف، من يحتاج إلى إعانة. قال: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، يعني في مؤخرتهم. قال: فعجلوا، يعني فعجل الناس فنصبوا القدور، من شدة الجوع نصبوا القدور ووضعوا فيها المياه وأشعلوا النيران ليطبخوا ماذا من اللحم ويأكلوا، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تقدم، فأمرهم بأن يكفوا القدور، يعني يقلبوها، كما في قصة خيبر عن الحمر الأهلية وغيره، فكفأوها. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فعدل البعير بعشر من الشياه، أو فعدل عشرة شياه ببعير، يعني جعلها تساوي، وهذا مما يستدل به العلماء على أن البعير يساوي عشرا بسبب كثرة لحمه. ثم جاء محل الشاهد الذي جاء به المؤلف، قال: فند بعير أي هرب. قال: ولم يكن في القوم إلا خيل يسير. انظروا، يعني يسيرة، والخيل هي التي تطرده. قال: فتبعه قوم فأعياهم. ما معنى أعياهم؟ يعني أتعبهم، عجزوا عنه. فأهوى إليه رجل أي صوب نحوه سهمه، فحبسه الله أي حبسه السهم، يعني حبس بإرادة الله سبحانه وتعالى. ثم بين الرسول: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، يعني أن لها توحشا كتوحش ماذا؟ الحيوانات المتوحشة، فما ند فافعلوا به كذا. إذا رأيتم من هذا أيها الإخوة بأنه لو فر بعير أو ثور أو غير ذلك فإنه يسعى في الإمساك به، فإن أعي القوم ذلك أو صعب عليهم أو خافوا أن يفلت منهم فلهم أن يوجهوا إليه السهم وفي أي مكان أصابه وأرداه إذا لم يدرك ذكاته فإنه يكون قد ذكي، لأن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. وأيضا من الحوادث التي حصلت في مثل ذلك أن ثورا غضب، تعلمون الثور إذا هاج وغضب ليس بالأمر السهل، يقولون حارب ثور يعني غضب واشتد وثار في بيت من بيوت الأنصار، فما كان منه من رجل إلا أن ضربه بسيفه، ضربه بسيفه فقتله. فاستفتوا في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأمره من يأكل منه. وأيضا قصة ثالثة، تردى بعير في بئر فذبحه رجل من قبل شاكلته، يعني من جنبه ذبحه من قبل شاكلته، فبيع بعشرين درهما فاشترى، فأخذ عبد الله بن عمر عشره بدرهمين. الشاهد أنه حصل ذلك في زمن الصحابة، وأن ابن عمر أخذ جزءا منه يعني عشره بدرهمين، وهو لم يأخذ إلا أنه مباح. إذن هذه شواهد أيها الإخوة تدل على أن الحيوان إذا ند، إذا فر، إذا شرد وعجز القوم عن الإمساك به فلهم ماذا؟ أن يرسلوا عليه السهم كالحال بالنسبة للصيد، وأنه يكون مباحا. ودليل ذلك ذلكم الحديث المتفق عليه، حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، وأيضا ما حصل في قصة الثور، وكذلك البعير الذي تردى في البير. ولكن البعير قد يتردى في البير، ولكن ربما لو انغمس رأسه في الماء فهنا يشكل هذا، ينبغي أن يتأكد ألا يكون الماء هو الذي قتله. ولأنه تعذر ذكاته في الحلق فأشبه الصيد، ولو تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه فجرحه في أي موضع قدر عليه من جسده أبيح لما ذكرناه. ذكرت لكم مثالا لذلك في قصة البعير الذي تردى، يعني مثال تطبيقي في بئر فذبحوه من قبل شاكلته، يعني ذكي، جاء في نفس الأثر فذكي من قبل شاكلته. إذن ولم يكن في المواضع التي يذبح فيها، لماذا؟ لأنه تعذر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، وتعلمون الحاجة إلى الجمل وإلى لحمه، فكيف يترك سدى ويذهب؟ لا، هذا من تخفيف هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى عندما يقرر الأحكام ويشرعها سبحانه وتعالى فهو يريد منا اليسر، فنحن في كل موضع قد تشتد علينا الأمور نجد فيها التخفيف. ولذلك الإمام الشافعي وضع قاعدة الفقهية المعروفة، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فأنتم ترون هذه أمثلة، ضاق الأمر، بعير شرد، ثور هاج، بعير سقط في بئر، ضاق الأمر، ماذا نفعل؟ حينئذ إذا ضاق الأمر اتسع فجاء ماذا؟ الفرج، بأن يذبح بأي طريقة كانت، ولا يشترط أن يكون في موضع الذبح. أبيح لما ذكرناه إلا أن يكون رأسه في الماء أو في شيء يموت به غير الذبح فلا يباح، لأننا لا نعلم أن الذبح قتله. هنا فيه إشكال، لأنه إذا تردى يعني وقع في بير، حينئذ لا يدرى هل قتل بسبب السهم الذي أصابه أو التذكية، أو أنه بسبب ماذا؟ غرقه في البير. ولكن العلماء قيدوا أن يكون رأسه في الماء، أما إذا لم يكن رأسه في الماء فهذا جائز.